صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، وقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضى في الطائفتان ركعة ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما أو قائما تومئ إيماء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، ففي هذا الحديث ابن عمر أحدى صفات صلاة الخوف، وصلاة الخوف من صفة الجهاد، القتال عند قتال الأعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لم يصلي صلاة الخوف، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أخر صلاة العصر ولم يصليها إلا بعد غروب الشمس، وثبت أيضا ثم صلى بعدها المغرب. ثبت في النسائي أيضا أنه أخر صلاة الظهر، في بعضها أنه صلى أربع صلوات يوم الأحزاب، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت واحد. ثبت أيضا أن عمر رضي الله عنه على يسب المشركين ويقول رسول الله شغلنا عن الصلاة ما فيك ونصليها حتى غرب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما إن صليتها بعد، توضأ وصلها بعد المغرب. قال عليه الصلاة والسلام ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال جمهور العلماء إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب بعد غروب الشمس لأنها لم تشرع صلاة الخوف، ثم شرع صلاة الخوف بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما يصليها في وقتها على إحدى الصفات الواردة. وذهب المحقق من العلم إلى أنه قد تؤخر الصلاة عن وقتها ولو بعد شرعية صلاة الخوف إذا لم يتمكن المسلمون من صلاتها في الوقت أخرها. وكما قال ابن عمر هنا إذا لم تتمكن صلي قائما، صلي راكبا أو راجلا، إذا لم يتمكن صلي كل يصلي وحده ولا يصلي الجماعة، صلي ركبانا ومشافا يملؤون إيماء. إن تمكنوا من صلاة الجماعة صلى، وإن لم يتمكنوا صلى كل واحدة، الراكب صلي والماشي يصلي يملؤون إيماء بالركوع والسجود. وإذا لم تكن أخروها أيضا ولو بعد خروج الوقت. ويدل على وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله وجماعة المحققين إلى أنه يجوز تأخير الصلاة ولو بعد صلاة الخوف إذا لم يتمكن المسلمون من أدائها في الوقت. قال ويدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، ومن لما فتحوا تسخر حضر الصلاة الفجر ولم يتم الفتح، والمجاهدون المسلمون منهم من هو على الابواب ومنهم على الاسوار، وراوا انهم ان صلوا الفجر في وقتها لم يتم الفتح وتولى عليهم المشركون، فاخروا الصلاه حتى تم الفتح فتحت الابواب واطمانوا وصلوا الضحى. فقال انس رضي الله عنه ما أحب أن يلي بها الدنيا، يعني أنهم أخروها في الله وفي الجهاد في سبيل الله. فدل هذا على أنها تصلى صلاة الخوف إلى أمكن، فإن لم يمكن صلى كل وحدة ركبانا ومشافا في يوم العود، فإن لم يمكن أخروها ولو بعد خروج الوقت. وصلاة الخوف جاءت على صفات متعددة. قال الإمام رحمه الله صح صلاة الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم ستة أوجه وسبع أوجه كلها جائزة. وأنا أحضر صلاة ذات اللقاء وهو حديث سهل بن حسنة. وذكر الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث خمس صفات لصلاة الخوف. الصفة الأولى ما ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة ثم وطائفة انتحر سبع أجر. فلما صلى بهذه الطائفة ركعة ذهبوا يحرسون وجاءت الطائفة الأخرى التي تحرس وصلت معه ركعة ثم سلم عليه الصلاة والسلام فقضى هؤلاء ركعة وقضى هؤلاء ركعة. هذه الصفة. والصفة الثانية في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين كان عدو بها تصلة ثم كبر وكبروا جميعا ثم ركع وركعوا جميعا ثم رفع ورفعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني يحرس. فلما قضى سجوده السجدة الثانية وقاموا وقام النبي وقال الصف الأول انحدر الصف الثاني وسجدوا سجدتين ثم قاموا. فلما قاموا تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر ثم رفع ورفع جميعا ثم رفع ورفع جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني وبقى الصف الثاني يحرس. فلما سجدوا سجدتين وقعدوا سجد انحدر الصف الثاني وسجد سجدتين ثم تشهد جميعا وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة أيضا في حديث جابر هو قريب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صفهم صفين كان على جهة القبلة ثم كبر وكبروا جميعا ورفع ورفعوا جميعا ثم ورفع ورفعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه ورفع الصف الثاني يحرس حتى قام الصف الأول ولم يفسدوا في هذا الصف الثاني. فلما قام الصف الأول تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول ثم رفع ورفع جميعا ثم رفع ورفع جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني ثم لما قاموا سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقضى هؤلاء ركعة وقضى هؤلاء ركعة. الصفة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبو بكر الشيء وصلى جرى على الطائفة تحرس وصلى بطائفة ركعة فلما صلى بهم ركعة ثبت قائما فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلموا وذهبوا يحرسون وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة التي بقي من صلاته ثم ثبت جالسا ثم قضوا الركعة التي عليهم ثم سلم بهم. الصفة الخامسة أنه صلى بطائفة ركعتين وصلى بطائفة ركعتين صلى قسم صلى بطائفة ركعتين وسلم هذه الفريضة. ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم وصارت صلاة الثانية له نافلة وله فريضة. وهذه من الأدلة على أنه الصفة الإمام مفترض المفترض. هذه خمس صفات ذكرها الإمام مسلم هنا رحمه الله. وإذا صلى على الصفة صحت اختار من الصفات ما يناسب حاله. هناك صفة سادسة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعات وصلاة الخوف ركعة ركعة واحدة. ذهب إلى هذا بعض العلماء أنه إذا اشتد الخوف يستوي بركعة واحدة. هناك أيضا صفة ثالثة تبين بعض العلماء وهي تكبير عند المسايفة. إذا لم تمكن الباطل لقطع الرقاب السيوف يقطع رقبته أو إما يقطع رقبة العدو أو العدو يقطع رقبته. يكفي بالتكبير في هذه الحالة. نعم. اسم القول بالعمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك. نعم إذا ما تمكنوا صلوا مشاة ركبانا ومشاة الراكب يصلي والماشي يصلي ويؤمن بركوع السجود. يحمل عليه وهو يحرم مستقبل ما هو غير مستقبل خليه يركض يمشي خوفا من العدو يوم بالركوع والسجود ما يسجد على الارض وهو ماشي والراكب كذلك راكب ومسرع ويقلب ويوم نعم كما قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله خالفين فان خفتم فرجال او ركبان هذا ذكره الله في القران فان خفتم فرجال او ركبان فاذا عملتم فاذكروا الله كما علمكم على الصلاه فرجال يعني قادرين ماشي صلوا رجالا وانتم مشاه او ركبان وانتم راكبون على الدواب وعلى غيرها ما يسر الله نعم من على الاتحام على عدم السبق على عدم إذان من السبق لما استطعنا حدثنا محاوط سبيل نعم البخاري وجماعة بعد خروج الوقت بعد خروج الوقت الصحابة قالوا صلاة الفجر صبحا لما فتح الإفطار هل ثابت؟ بعد خروج الوقت نعم نعم ما تمكنوا قفوا كيف يصلونهم على الابواب وعلى الاسواق والعدو امامهم نعم ما ما يستطيعوا لو استطاعوا صلوا على السكة اذا لم يستطيعوا اخر الله نعم هذا عند مشاركة عن قطع رقاب السيوف اختلاط العدو والمسيح اختلطوا خلاص ما في الا مساجد اليد يرقوا بالسيف قبل ويسير هو ضد كل شيء نعم هذه بعض الصفات ولا ياخذوا اسلحته فاذا خدم هذه الايه فيها شيء بعض صفات الخوف التي لا جاءت في الحديث واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم معك ولا ياخذوا اسلحته فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتسجدوا يعني صلوا ولكن في طائفة الأخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أكثرهم واسحة ود الذين كفروا وتقولون على السحر إكرام هذه بعض صلاة الخوف ذكرها الله في القرآن العزيز إنه يصلي بطائفة ويأخذون أسلحة فإذا سجدوا يعني صلى فليكونوا يذهبون لكل مراكم يحيثون وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه هذه بعض صلاة الخوف يعني يصلي بطائفة وطائفة يحرسون فإذا صلوا إذا سجدوا عن القلة جاءت الطائفة الأخرى وخلى بهم وذهب الطائفة الثانية تحت وكذلك إذا اشتد الخوف فلم يتمكنوا بين الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني فصلوا رجالا أو ركبانا وجاني رجالا راجلين يعني مشاة أو ركبانا راكبين على الدواب على غيرها من المركوبات نعم لا يعني يختارها الصفات اللي يناسبه وأن أهل الصفات يعني الصفات تعددها يدل على أنه يعني كل ما يمكن حصل في هذه الصفات فيش كيف تأتي بالصفة غير الصفاتات ما في غير الصفاتات تصور تجيب الصفة ما في غير الصفات هذه ما إذا تمكنت من هذه الصفات صلي بالإيمان وإذا لم تفرق كان أخرها حيث قل الحمد لله أمو سهلا وعلا أنت جد صفات من عندك كيف تجد صفات ها؟ صلي على حق على حق إذا كان العظيم جهة القبلة فصاب من خلصين وإذا كان في جهة القبلة يصلي ولا غير القبلة إذا لم تفرقوا قصبا قسم يحرص وقسم طائف تحرص وقسم يصلي وإذا لم تمكنوا كل كله يصلي وحده وإذا لم تفصل أخرها نعم إذا سيدة صلى في الحضر يصلي أربع بهذه الصفات هذه الحضرنا أقول حضرنا قد وصل الحضر العريق كبير والحضر يقاتل الرجال والنساء والصبيان ولا وصل لصلاة الخوف كيف القائفة يصلوا في أماكنهم نعم أن هذا في الصحر في الحضر يتحسنون في البيوت ما تدعو الحاجة هنا لكن إذا